إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيبيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل بالمرافعة. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، إن في وقائع هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم ما يؤكد أن الباطل لا يدوم، وأن الجريمة لا تفيد، وأن لا مهرب من قصاص، وذلك لأن للعدالة دائما دستورها السماوي الذي يقرر في وضوح وجلاء أنه لا يصح إلا الصحيح، وأن لنا في القصاص حياة. سيدي الرئيس، لقد تداخلت خيوط هذه القضية وتشابكت أحداثها، لكن كلما كانت تزداد غموضا كنا نزداد إصرارا على الاهتداء إلى الحقيقة وكشف النقاب عن مرتكب الجريمة والانتصار للعدالة. سيدي الرئيس، ها هي ذي وقائع القضية أمامكم، وهي تبدأ بهذا البلاغ عن وجود قتيل في هذا المكان غير المأهول، ولا وجود لأثر يدل عليه غير صورة لفتاة وبطاقة شخصية. المكان اللي وجدت فيه الجثة مكان هادي جدا وشبه مهجور يا فندم، والواضح من بطاقة المجني عليه انه مش من سكان المنطقة اللي وجدت فيها جثته يا حضرة الضابط. وثابت يا فندم انه حدثت مقاومة شديدة جدا من المجني عليه للقاتل مرتكب الجريمة، والواضح ان القاتل قدر يتغلب عليه في النهاية، ده رغم ان المجني عليه جسمه رياضي وبنيانه قوي جدا. وكل اللي وجدناه معاه في جيوبه بطاقته الشخصية ومبلغ 10 جنيه والصورة يا فندم. ايوه طبعا، صورة البنت اللي مكتوب عليها اهداء منها تقريبا للمجني عليها. وده بقى اللي هيسهل لنا كتير مهمة العثور عليها والتعرف على شخصيتها وطبيعة علاقتها بالمجني عليه. اكيد يا حضرة الضابط، لكن اللي يهمني دلوقتي اولا هو تحرياتك عن اخر شخص كان قريب من المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة. وهو كذلك يا فندم. ايوه يا بيه، الله يرحمه كان معايا على القهوه، وقلت له لما واخذه اللي عاملين 10 طاوله قال لي لا ماليش مزاج وعايز الحق فهمي العربجي ويوردي بكلمتين. وايه اللي كان بين المجني عليه واللي اسمه فهمي العربجي يا انور؟ فهمي العربجي يا بيه كان لمؤاخذه يساله ب 300 جنيه، والظروف ما كانتش هي، والله يرحمه بقى كانت متلخبطه معاه حبتين، وفهمي العربجي كان ناوي يبلغ البوليس والنيابه، وعشان كده كان ناوي يروح يعتذر له مثلا او يرضيه بكلمتين زي ما بتقول. ايوه بس فهمي العربجي كان فاضبه يا بيه، وكان حالف ياخد فلوسه بالذوق او بالعافية. ايه يعني ممكن مثلا يقتله عشان ياخد فلوسه؟ اللي اعرفه ان فهمي العربجي شران يا بيه ومالوش كبير، والناس بتتقي شره. وما شفتش المجني عليه بعد كده يا انور؟ لا يا بيه، لكن على عشا سمعت انه اتقتل. الله يرحمه الله يرحمه. انور. ايوه يا بيه. المجني عليه كامل منصور كان صاحبك طبعا. كان صاحبي، صاحبي وحبيبي وعشرة عمر. يبقى اكيد تعرف عنه حاجات كتير. حاجات زي ايه بيه؟ يعني مثلا ممكن تعرف مين صاحبة الصورة دي وايه علاقة المجني عليه بيها. بص كويس في الصورة يا انور، بص كويس. دي سهام يا بيه. ايوه سهام. سهام مين؟ الله يرحمه كان بيحبها وكان ناوي يتقدم لها ويخطبها. اه نظام ولا مؤاخذة حب وجواز. تعرف عنوانها؟ بتشتغل ايه؟ ساكنة فين؟ لا يا بيه. فهمي العرباجي موجود يا فندم. وتحرياتك بتقول ايه عنه حضرة الضابط؟ التحريات بتقول انه بيشتغل كل حاجة واي حاجة، ممكن بيشتغل سمسار وممكن كوميسيونجي او شمشيرجي. يا ريت نسمع اقواله حضرة الضابط. حالا يا فندم. فهمي عبد اللطيف الصفواني. امال العرباجي دي ايه يا فهمي؟ لا يا باشا، العرباجي دي الناس طلعوها عليا لحد ما لزقت فيا وبقيت فهمي العرباجي. انت كنت عايز فلوس من المجني عليه كامل منصور. ها؟ فلوس ايه بقى دلوقتي يا باشا؟ طز في الفلوس لمؤاخذة. الله يرحمك يا كامل، الله يرحمك. كان مديون لك. كنت اسأله 300 جنيه وبإيصالات أمانة وتحت يدي يا بيه، وطالبت بيهم أكتر من مرة. حصل يا باشا حصل. وحصل كمان إنك هددته إنك هتبلغ البوليس والنيابة وحتدخله السجن. أنا قلت أخوفه، والظاهر إنه خاف فعلا وجالك في آخر مرة يعتذر لك ويطلب منك تصبر عليه. أيوة يا بيه، وقال إنه حيوصل مشوار صغير وحيرجع منه علي طوالي دغري ومعاه الفلوس اللي عايزها منه وفوقهم بوسة. لما أخذ هو قال لي كده يا باشا. وكان فين والمين المشوار ده يا فهمي؟ لا انا معرفش يا باشا، وهو الله يرحمه ما قاليش. ولما رجع من مشواره؟ لا لا لا، ده مرجعش يا باشا، مرجعش خالص. يعني انت اخر واحد شفت المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة؟ هو سابني ومشى يروح مشواره، انا معرفش بقى راح فين ولا قابل مين بعد كده. لكن عشان يا بيه ما بقاش كتاب، انا اتلمحت بيه بعد ما مشي من عندي رايح ناحية عربيات المشروع، والظاهر برضو انه راكب من هناك. ومن ساعتها ما شفتوش؟ لا يا باشا، ولحد ما عرفت بقى ان الله يرحمه اتقتل في الحتة المقطوعة دي. وما كانش باين عليه هو معاك انه خايف من حاجة، قلقان من حاجة؟ ابدا ابدا يا بيه، وبالعكس كمان، ده كان مؤاخذة حلق دقنه ومتهندم وحاطط كمان كولونيا. الله يرحمه كانش عارف انه متكالين وهو رايح لقضاء. الله يرحمه. بالتأكيد يا فندم، لو قدرنا نعرف طبيعة المشوار اللي راحوا المجني عليه وكان لفين والمين، ممكن نفك شفرة الجريمة ونتوصل لنتائج تفيد التحقيق. ده متوقف أولا على التأكد من صحة أقوال المدعو فهمي العرباجي، وده هيحتاج لتحرياتك يا حضرة الضابط. لكن اللي يهمني دلوقتي هو سماع أقوال صاحبة الصورة اللي وجدت في جيب المجني عليه، ومؤكد هنلاقي عندها معلومات تفيدنا في القضية. أيوة، اللي اسمها سهام، زي ما جه في أقوال المدعو أنور شحاتة صديق المجني عليه، ويبقى ضروري جدا العثور عليها وإحضارها يا حضرة الضابط. إن شاء الله يا فندم. ارحموني يا بيه، الله يستركم. ده انا اسمي وسرتي بقوا على كل لسان. مالي انا واللي حصل ده كله؟ مالي يا بيه؟ مش كفايه فرجه الناس والبهدله اللي حصلت لي؟ كنت تعرفي المجني عليه كامل منصور يا سهام؟ كان عايز يتقدم ويطلبني من اهل ويخطبني يا بيه. وده اللي خلاكي تهديه صورتك وتكتبي له اهداء عليها؟ طلب مني الله يرحمه صورة يفرجها الأم ادتها له. يعني كنت بتقابليه؟ اهو حسب الظروف يا بيه. واخر مرة شفتي فيها المجني عليه؟ من يجي كده اسبوع او يمكن اكتر كمان. يعني من قبل ما ترتكب الجريمة وينقتل بكام يوم تقريبا؟ انا ما عرفتش انه اتقتل الله يرحمه الا من الجنال يا بيه. وفي اخر مرة دي ما كانش خايف او قلقان من حاجة او من حد معين؟ ما عرفش يا بيه وما خدتش بالي، لكن كان باين عليه مشغول وبيفكر في حاجة، لكن ايه هي ما عرفش. اصل الله يرحمه ما كانش صريح قوي معايا. طب واهلك مالهم يا بيه؟ كانوا موافقين عليه يا سهام؟ ما كانش لسه تقدم لهم عشان يعرفوه ويوافقوا او ما يوافقوش عليه. وتفتكر يكون حد من اهلك عرف انكم بتتقابلوا من وراهم؟ اهلي مالهمش دعوة خالص يا بيه، لا كانوا يعرفوه ولا كان الله يرحمه عايزهم يعرفوا لحد ما يتقدم ويطلب ايدي. لكن هقول ايه بقى يا بيه؟ الله يرحمه، الله يرحمه. واضح يا فندم ان اسرة المدعوة سهام ما كانتش تعرف العلاقة اللي بين بنتهم وبين المجني عليه، وده بقى اللي اكدته في اقوالها. والثابت كمان انها وزي ما جه في اقوالها ما شافتش المجني عليه قبل ارتكاب الجريمة بحوالي اسبوع، وما تعرفش انه انقتل وعلى كلامها برضه الا عن طريق الجرنان. تفتكر يا فندم ان واحد زي فهمي العربجي ممكن يقول كل حاجة؟ الامر بالنسبة له مش مشكلة حضرة الضابط، لاننا ببساطة ممكن نتأكد اذا كان قال كل حاجة او ما قالش حاجة خالص. ازاي فن؟ فهمي العرباجي قال في اقواله انه تلمح بالمجني عليه بيتجه ناحية موقف السيرفيس او المشروع، وانه تخيل بيه بيركب عربية من الموقف. ومعنى كده اننا ممكن نعرف اتجاه العربية اللي ركبها والمكان اللي نزل فيه. فعلا، وتبقى مهمتك بقى حضرة الضابط تحرياتك في موقف المشروع ومع السواقين ممكن تحل لغز القضية وتفك شفرتها وتوصلنا لمرتكب الجريمة. اطمن يا فندم، التحريات هتكون جاهزة خلال 24 ساعة ان شاء الله. حضرة الضابط، وصلنا لحد فين واخبار تحرياتك ايه؟ احنا وصلنا لحد عبد المنعم لوزة يا فندم. ومين عبد المنعم لوزة ده حضرة الضابط؟ ده السواق اللي ركب معاه المجني عليه من موقف عربيات المشروع واتعرف عليه بسرعة من خلال صورته اللي عرضناها عليه، واكد انه فعلا ركب معاه. برافو حضرة الضابط، برافو. ولوزة عبد المنعم لوزة موجود يا فندم، وممكن سيادتك تسمع اقواله. يبقى يدخل حالا. عبد المنعم عبد الجواد ابو المكارم لوزة. ولوزة دي بقى دلع ولا شهرة يا عبد المنعم؟ لا، لقب يا بيه، وموجود في البطاقة وفي البازابورت وفي التأمين الصحي كمان. انت متأكد يا عبد المنعم ان صاحب الصورة دي ركب معاك في عربيتك من اول موقف المشروع؟ ايوة بيه، لانه ركب هو والمزمزيل اللي كانت معاه في الكرسي اللي جنبي، وعزم كمان لا مؤاخذة عليا بسجارة الله يرحمه. لكن هنقول ايه بقى، كلنا لها الله يرحمه. استاذ عبد المنعم. ايوه بيه. الانسه ولا المدموازيل اللي كانت راكبه مع المجني عليه كانت فعلا معاه ولا قعدتها جنبه كانت مجرد صدفه؟ لا يا باشا، اولا هو لا مؤاخذه اللي دفع الاجره له ولها، وثانيا كان في بينهم لا مؤاخذه كلام، بس هي كانت واخده على خاطرها منه حبتين، كلامها كان بيقول كده. فاكر شكلها يا عبد المنعم؟ يعني لو شفتها ممكن تتعرف عليها؟ ايوه، وكتير من الاسطوات في الموقف. حكم هي تلفت النظر، ما تاخذنيش يا باشا. طيب بص كويس في الصورة دي، هي اللي في الصورة؟ هي دي يا باشا. أيوة هي. متأكد؟ إلا متأكد طبعا متأكد. ونزلوا فين؟ يعني قريب من الحديقة الدولية. وفاكر الساعة وقتها كانت كام يا أستاذ عبد المنعم؟ 5:10 يا باشا. أيوة 5:10 بالظبط. مش معنى يعني 5:10 بالظبط؟ أقول لك يا باشا، بعد ما نزل الأخ والأخت اللي معاه من العربية، لقيت واحد من الركاب بيسأل اللي جنبه الساعة كام، راح جاي قال له 5:10، وفجأة لقيت الراكب اللي سأل عن الساعة بيطلب ينزل، وكنا يدوب ما بعدناش 10 ولا 20 متر. يعني نزل في نفس المكان اللي نزل فيه المجني عليه والبنت اللي معاه. أيوة يا باشا، واتلمحت بيه في المراية اللي قدامي زي ما يكون عايز يلحقهم. والراكب اللي نزل ده ماله يا باشا؟ منظره ايه؟ شكله وسنه وطريقة كلامه؟ ابدا، شاب صغير عادي، بس لسانه لمؤاخذة بيلدغ وبيقول هي الشاعة كام ونزلني ياشطة والسلام عليكم. غريب يا فندم ان سهام صاحبة الصورة واللي كانت مع المجني عليه زي ما جاء في اقوال عبد المنعم لوزة سواق المشروع. ايوه يا فندم، الغريب انها ما جابتش سيرة الحكاية زي دي في اقوالها، والاغرب بقى انها انكرت رؤيتها او مقابلتها حتى للمجني عليه ومن قبل الجريمة باسبوع او اكتر، وده ثابت في اقوالها. ومعنى كده اننا لازم نعيد سماع اقوالها، وفي النقطة دي بالتحديد يا حضرة الضابط. ومؤكد يا فندم الرؤية هتتضح لنا اكتر. وتحرياتك يا حضرة الضابط عن الشخص اللي كان راكب نفس عربية المشروع ونزل تقريبا في نفس المكان اللي نزل فيه المجني عليه والمدعوة سهام. وكذلك يا فندم. عايزيني بايه تاني يا بيه؟ عايزينك تساعدينا يا سهام. انا ساعدكم يا بيه؟ طب ازاي؟ تقولي لي ما قلتهوش. انا قلت كل اللي اعرفه وما عنديش حاجة تانية اقولها، يبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب تقولي الحقيقة. اني الحقيقة يا بيه؟ انت كنت اخر انسان مع المجني عليه قبل ما ينقتل، وده برغم انكارك انك شفتيه او قابلتيه قبل ارتكاب الجريمة باكتر من اسبوع. انا كنت مع الله يرحمه كامل. انا يا بيه؟ وده كان امتى وكان فين؟ كنت معاه وركبه جنبه في عربية المشروع اللي نزلتكم قريب من الحديقة الدولية، وكانت الساعة حوالي 5:10 تقريبا. مين اللي قال الكلام ده؟ لوستا عبد المنعم لوزة، سواق المشروع اللي كنتم راكبين جنبه في عربيته. انا معرفش حد بالاسم ده. بس هو يعرفك وتعرف عليك يا سهام. ومش بس هو. مش بس هو يعني ايه؟ تقريبا كل السواقين اللي في موقف المشروع شافوكي وانت بتركبي مع المجني عليه في نفس اليوم وقبل حوالي 2 أو 3 ساعات من اكتشاف الجريمة، ومستعدين كلهم يواجهوكي ويتعرفوا عليك. يا نت حرام عليكم، الحقيقة غير اللي بتقولوه ده. الحقيقة الوحيدة يا سهام انك كنت اخر واحد مع المجني عليه وفي نفس مكان الجريمة وفي وقت معاصر لارتكابها. يعني ايه؟ يعني انا اللي قتلت الله يرحمه كامل؟ انا اللي قتلته؟ ثم انت ما قلتليش ازاي رجعت لوحدك، لان المؤكد انك هترجعي لوحدك بعد ما انقتل المجني عليه. رجعتي ازاي يا سهام؟ ولا رجعتي مع مين؟ مع مين يا سهام؟ رجعت مع مين؟ لا، انا ما رجعتش مع حد. يعني رجعتي لوحدك؟ ايوه. وبعد ما قتلت المجني عليه كامل منصور كان سافل مجرم نادل حقير ويستاهل اللي جرابه. قتلتي يا سهام؟ ايوه. لوحدك؟ ايوه ايوه. لا مش لوحدك، لانه مع الاسف اعترف. لا لا، مصطفى ملوش دعوه، مصطفى ملوش ذنب. مصطفى قتل المجني عليه وبمساعدتك. قلت له بلاش يا اخويا تيجي معايا، وانا هتصرف مع الندل السافل واخد الجوابات بتاعتي منه، لكن مرضيش. صعبت عليه اخته يستغلها ندل زي اللي اسمه كامل، ولقيته بيقول لي كان لازم تقوليلي، كان لازم تديني علم باللي بيحصل ده. ده انا اخوكي، يعني انت عارضي يا هبلة؟ خفت عليك منه يا مصطفى، وبعدين انت بشرك بتبقى وحش خالص وممكن تأذي روحك. والجوابات اللي بسلامتك كتبتها له قد ايه؟ ومكتوب فيها ايه؟ معرفش يا اخويا، لكن يا ريت بس على الجوابات، يا ريت كانت الجوابات لوحدها. نعم، يا ريت كانت الجوابات ايه؟ يا ريت كانت الجوابات بس. ليه؟ هو في ايه تاني يا بنت غير الزفت الجوابات اللي كتبتها له؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني لقتلك واشرب من دمك؟ انا كنت بسجل له بصوتي عكاس. ايه؟ يعني خيبتك ومصايبك بالصوت والصورة؟ انا انخدعت فيه، النادل المجرم السافل، ما كنتش عارف انه هيستغلني ويستغلها. ايوه، هو عمل لك فريد شوق يا فرحة، وفرصة بقى شومك ويهددك بالفرجة والفضيحة ويقلعك شيختك وكل ده وانا نايم معرفش الفيلم ده كله. يعني كنت هقولك ايه يا مصطفى، لكن لما قال انه ناوي يوزع الشرايط اللي بصوتي على الناس بقولك ايه. ايوه يا مصطفى. هو طلب منك كام المرة دي؟ قال لي عايز 200 جنيه ما يقلوش مليه، ياخدهم ويديني كل جواباته والشرايط اللي معاه. خلاص، انت تتفقي وياه وتقولي له انك موافقه. وبعدين؟ بعدين دي بقى خليها عليا، المهم اعرف هتتقابلوا فين وامتى. مصطفى، مش عايزه فضايح الله يهديه. انت تسكتي خالص، لان حسابي معاكي بعدين يا شطره. وحصل فعلا انك اتفقتي مع المجني عليه وحددتي الزمان والمكان اللي هتتقابلوا فيه. ايوه يا بيه، وقلت له جيب معاه كل جوابات اللي بخط ايدي والشرايط اللي كنت مسجلها له بصوتي، وياخد الفلوس اللي طلبها مني. وعلى فكره يا بيه، دي ما كانتش اول مره ياخد مني فلوس عشان ما يعملليش فضيحه مع اهلي وجيراني. وقلتي لاخوكي مصطفى على الميعاد؟ قلت له يا بيه، لكن مصطفى ملوش دعوه، مصطفى مظلوم، مصطفى ما قتلهوش. امال مين يا سهام اللي قتل المجني عليه كامل منصور؟ يا بيه انا تعبت ومش قادره اتحمل اكتر من كده، مش قادره. ثابت يا فندم ان المجني عليه قاوم بشدة قبل القاتل ما يتغلب عليه ويطعنه كل الطعنات دي وبمنتهى القسوة، لكن المؤكد ان المقاومة كانت بين اتنين اقوية فعلا. ده مؤكد يا حضرة الضابط. ومعنى كده يا فندم انه لا يمكن يكون الجاني واحدة ست، ولا يمكن مثلا تكون المدعوة سهام خليفة الورداني هي اللي ارتكبت الجريمة وطعنت المجني عليه الطعنات دي كلها وبالاسلوب والعنف ده يا فندم، ويبقى اخوها اللي اسمه مصطفى. لكن ده ما ينفيش او يقلل من دورها المؤثر في ارتكاب الجريمة بالتحريض والمساعدة او المشاركة، ده بخلاف التستر وعدم الابلاغ ومحاولة التضليل لجهاز التحقيق. على فكرة يا فندم، من اكتر من ساعة تم ضبط واحضار المدعو مصطفى الورداني. يبقى فورا يدخل نسمع اقواله حضرة الضابط. ما قتلتوش يا باشا. انت الوحيد اللي كنت متواجد في نفس المكان ونفس الزمان يا مصطفى اللي ارتكبت فيه الجريمة وانقتل المجني عليه، وانت الوحيد اللي له مصلحة مؤكدة في الاعتداء على المجني عليه او التخلص منه، وانت برضه الشخص اللي اعترفت عليه المدعوة سهام الورداني اللي هي في نفس الوقت اختك اللي طلبت مساعدتك واستنجدت بيك تخلصها من ابتزاز المجني عليه. وعشان كده بقول لحضرة سعادتك يا باشا، انا ما قتلتش اللي اسمه كامل ده، لان اللي قتله مش بعيد عنه، لان اللي قتله منه فيه. ما تحاولش تنكر يا مصطفى، لان الانكار مش هيفيدك. انكار ايه يا باشا؟ تبقى تعترف انك ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه. اللي قتل كامل هو نفسه يا باشا، لان الناد لازم ان تقتله ندلته، واللي زيه شيطان بيتحرك بين الناس في شكل بني ادم. وصدقوني كان ممكن قوي اللي حصل ده ما يحصلش. انا طلبت منه يعقل ويتقي ربنا وما يأذيش بنت صغيرة صدقته ووثقت فيه وتسلمها صورها وجاوبتها والشرايط الكشت. ضحك وقال لأدبه وطول لسانه وغلط فيها وفيا، وقال كل اللي خلاني اخرج عن شعوري ويركبني الف عفريت وامد ايدي عليه. بس ما نسيتش وانت رايح تقابله تاخد السكينة اللي قتلته بيها مصطفى. وكان ممكن ما طلعهاش خالص، لكن لقيته هيأذيني لانه شديد وعافي وايده لا مؤاخذه طرشه وشرش. قلت ما فيهاش بقى، اختي بتصوت وتعيط وهو مش ساكت. طلعت السكينه وبكل قوتي غزيته، ما حسيتش الا وانا بضرب واضرب. ايوه قتلته وضيعت نفسي وخسرت مستقبلي وحياتي. بعد الاطلاع على الاوراق وبعد سماع مرافعه النيابه والدفاع وبعد سماع الشهود وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات والقوانين المكمله والمعدله له، حكمت المحكمه حضوريا اولا على مصطفى خليفه الورداني بالسجن 15 عاما، وثانيا على سهام خليفه الورداني بالسجن 10 أعوام. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات كامل العربي، أيمن الخشاب، أسامة عبد الوهاب، هاني عسل، أحمد أبو العنين، نريمان أحمد، محمد صالح، ونادر عطوة. الهندسة الصوتية طارق عجمية. المخرج المساعد أمال صادق. أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.